هلالك كم تحن له القلوب وذكرك كم يردد يا حبيب هلالك كم تحن له القلوب وذكرك كم يردد يا حبيب ليس له ذنوب وأن الجذع ليس له